وأذكار الله عز وجل كما تكون بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكون كذلك بالدعاء يا كريم اغفر لي يا رحيم، ونداؤه سبحانه والاستغاثة به، ثم تقول ما شاء الله أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتقول كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إنها كنز من كنوز الجنة، أي لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تتجرد أنك أنت وتجرد جميع الخلق من أن يكون لهم قوة أو تصرف إلا بالله عز وجل، لو شاء الله ما حصل ذلك. فلا تنسب وصولك إلى مرتبة بذكائك، لا ليس هذا، فالحول والتصرف إنما هو من الله عز وجل. ولا تنسب وصولك بالسلامة إلى المكان الفلاني لأنك أسرعت وأخذت الرحلة في أول فوج لها، لا، الله الذي هيأ لك، ولو شاء لعكس ذلك. ولا تنسب العافية والصحة التي معك إلى نوع الطعام والحمية التي تتبعها، ليس كذلك، لو شاء الله لا خل بذلك ولا خل بوظائف أعضائك. لا حول أي لا تصرف ولا تدبير ولا حيلة إلا بالله، ولا قوة، ما ترفع شيء إلا بإذنه، ولو شاء الله لعطل ذلك العضو فما استطعت رفع شيء. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تجردت عن جميع الحول ونسبت ذلك إلى الله، فذلك حمد لله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، سماها كنز لأن الكنز في العادة أن الإنسان يحصل عليه بغير تعب، ثم إذا وجد هذا المال العظيم فرح فرحا عظيما، ما بذل فيه جهد ووجده هكذا. فكذا إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تجد ثوابها عظيما عند الله في الجنة، وأنت لم تقل إلا هذه اللفظة، سيما إذا خرجت من القلب فهمت معناها ونطقت بلسانك بها لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا الحديث مرة ثانية. أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التأني من الله والعجل من الشيطان صفتان متقابلتان، مطلوب منك أن تتخلق بأحدهما وتبتعد عن الأخرى، فإن كانت حصلت فتريث فلا تستعجل. هذه واضح. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وما شيء أكثر معاذير من الله عز وجل. ما وجه الربط بين هذه الجملة والتي قبلها؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. لما قال ما شيء أكثر معاذير من الله عز وجل دل، إذا قلنا أنه يحتمل معنيين، أن الله عز وجل أعذر إلى عباده فأرسل الرسل وهداهم ودلهم فأقام الحجة عليهم والبينات والبصائر، فلا يقول المرء أخذت على عجل لم أتمكن لم أمهل حتى أتبصر، فإن الله عز وجل أعطى المعاذير لعباده فلا حجة لأحد. ولا يقول الإنسان إنما كنت في حاجة أطفالي وحاجة أهلي فتباطأت فلم أسرع إلى أداء الصلاة جماعة حتى أصبحت عادة، فإن هذه ليست من التؤدى، إنما هو من البطء ومن الكسل الذي يذمه الله عز وجل. وإن أخذنا المعنى الثاني وما شيء أكثر معاذير من الله عز وجل، فإنك يا عبد من خذلك وصف التأني والتؤدى فلم تتمكن من العمل بها أو تخليت عنها فإن الله عز وجل يحب العذر من عباده، اقدم على التوبة واندم فإن الله فاتح باب توبته ويقبلها منك. علمنا وجه الربط، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. احمد الله عز وجل في أوقاتك وفي خلواتك وفي فراغك، ترى كثرة ذكر الله عز وجل من أجل المحامد. الحمد كما يكون باللسان والشكر كما يكون بالأفعال، فإن الإنسان على فراشه لو خلا قلبك من ذكر الله أسرع الشيطان وبادر فتمكن، فيأتيك بالوساوس ويعلم، هو يشم الرائحة يدري، يعلم ما يجول في خاطر القلب. هذه من الامتحانات التي جعلها الله لعباده لأجل أن يعلم من يلجأ إليه ومن لا يلجأ. يعلم الشيطان ذلك فيدري أي واد أنت ترغبه، فإن كنت من أصحاب الأموال وخاطرك مشغول بالأرض الفلانية كيف تشتريها، فتح لك المشاريع والأماني، اذهب إلى فلان واطلب منه القرض الفلاني، واذهب إلى فلان ليكون واسطة بينك وبين ذاك البائع، واذهب إلى فلان وتوسل إليه. وإن كان غرضك في شراء سيارة فبدأ ما يفتح لك أبواب الأماني كذا، وإذا كان غرضك في شراكة فتح لك أبواب الأماني وخال لك. فإذا سلك الإنسان هذا المسلك فذهب في أودية سحيقة، وذهب حتى يغفو فينام، فتأتيه الشياطين حينئذ في منامه بما فيه وساوس، ولا يحصل له مصلحة، إنما غفل عن ذكر الله. وإذا كان هذا الشخص من الناس أصحاب السطوة والسرقات والخيانة والغدر، فتح له أبواب ذلك، الباب الفلاني عند البيت الفلاني دائما يكون مفتوح بعد الساعة الواحدة، والحارس ينام، اذهب فعمل كذا، ويمنيه ويغريه. وإن كان من أصحاب الشهوات البهيمية يهيئ له ويخيل له ابنة الجيران ومرة الجار وما إلى ذلك، فيأتيه بهذه حتى يوقعه في المصائب. فمن فتح له باب من هذا فأسرع فذكر الله انخنس الشيطان، ولذا وصفه الله بالخناس. فيبعد هذا المرء من وساوش الشيطان عن هذه. وإلا الشهوات والأماني لو رضي الإنسان بها لفتحت له، لكن يخذلها الإنسان فيكبتها. ليس كل الناس يحبون المال، لكن كثير من الناس يحب المال. وليس كل الناس يحبون المحرم شهوات النساء، لكن في القلب كوامن يكبتها ويجمها ويحميها خوف الله وتقواه. وإلا لو فتحت ونفسه لملأ بصره من الحرام وسمعه من الحرام، ولو فتن كذلك بكلام وسماع لا حب أن يسمع ويتكلم. ومن عصمه الله بعده الله عن مثل هذا. فإذا علمت ذلك لا تظن أنه إذا قيل للسارق افعل ذلك، الناس ما تحب السرقة، قليل من يحب السرقة خشية العقوبة والشرف، لكن قد يحب الخيانة لأنه لا يطلع عليها أحد. المال المودع الذي عندك ما يعلم به صاحبه، هذه الأوقاف التي أنت ناظرها ما يعلم بها القصار، تمتع بها. أنت الناظر على أموال اليتامى لك الحق أن تأكل ما شئت أخي، وأنت يا فلان الذي طلب منك أن تسافر لمهمة لك الحق أن تستمتع بأفخر المطاعم وأفخر المركوبات وما إلى ذلك. فمن جرى مع الشيطان فإن الشيطان يفتح له أمانية وإن كان مستقيما. ولذا الإنسان يلجأ إلى الله من أول مهلة، من أول وهلة، من أول خاطر من خواطر الشيطان. فإذا ذكر انخمس ورجع وخاف الله عز وجل، ولا تغفل عن ذكر الله دائم. نسأله سبحانه التقوى والسداد. اقرأ يا أخي. نعم. الأصل. وعن ابن غنام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة ولا أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عنبسة يعني عن ابن عنام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، أو قال حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذاك اليوم وأدى شكر تلك الليلة. إذا قال العبد حين يصبح والصباح بعد طلوع الفجر، إذا أذن وصليت ركعتي الفجر ثم صليت الفريضة اذكر الله سبحه وهلله وكبر ثم قل اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، أي يا الله ما أصبح بي من نعمة، نعم الله لا تحصى يا أخي، قمت معافى أهلك في أمان وجدت ما يفطرون به، بيتك سليم لم يسط عليه ساط ولم يشب فيه حريق ولم تحصل فيه آفة، والمركوب سهل قياده، والبهائم تدر حليبها، والثمار ناضجة، وكل شيء سليم، فهذه نعمة كبيرة احمد الله عليها. اللهم ما أصبح بي من نعمة، وجدنا الأهل في خير، ووجدنا الولد في عافية، ووجدنا البدن في عافية، والفكر سليم، لا أحد يطالبك، ولست مطارد ولست مطلوب، فقل الحمد لله. الحمد اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، هي من الله وحده سبحانه، لا من أحد يشركه، لا تقل لأني صاحب فلان ولا فلان وكيلي ولا فلان ولي ولا لأجل الوظيفة، لا لا الله، إنما هي من الله عز وجل. لو نسبت شيئا من هذه النعم إلى مخلوق من خلق عباء من خلقه سبحانه فقد أشركت معه غيره، لم تفرده بالوحدانية في تصرفه وإلهيته، إنما أجعلت لله ندا، فانسب الحمد كله لله، لا تنسبه إلى مخلوق، لا تنسب، اشكر المخلوق إن أسدى إليك معروفا، لكن ليس هو الذي فعله، الله الذي بعثه إليك، ولو شاء الله ما بعثه إليك، والشكر لله وحده، وإن شكرته أثنيت له بدعوة، جزاك الله خيرا، فعل الله بك المعروف، فعل بك الصنيع الطيب، عافاك الله وجزاك الله، لكن الحمد في الأولى والآخرة سبحانه هو الذي قيض لك هذا. وإذا فعلت فعلا وأحببت أن تحمد فهذا ليس فيه إخلاص، إذا فعلت فعلا وأحببت فلان، كم أنعمت على فلان ما شكر لي، هذه ليست لله، كم أعطيت لفلان ما أثنى علي، وفلان ساعدته في كذا وكذا وناصبني العداء، وفلان عملت له معروف ومعروف كذا ويتكلم في غيبته، هذه ليست لله، لو كانت لله ما نظرت إلى فعله، لو فعلت هذا الفعل لله لما لمت أحد على ما يفعل، لأنه إذا كانت خالصة لله ما يضره، قال أو لم يقل، فعل أو لم يفعل، أثمر معه المعروف أو لم يثمر، لكن إذا نظرت إلى المكافأة فإنما صنيعك لأجل المكافأة ليس لله عز وجل، وقد تحبط العمل إذا مننت عليه، قد تحبط عملك، فليكن عملك لله عز وجل. حتى عدوك إن لم يكن عن حسد اعمل معه المعروف، فإن الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه عامة، لكن وجدنا أن من كان دافعه الحسد والعياذ بالله لا يرضيه شيء، اسأل الله أن يصرفه عنك. الشاهد أنك تحمد الله في جميع أمورك، فإذا قمت الصبح قل هذا الحديث: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أصبحوا في غير عافية، ليست من الله، هي من الشيطان، لكنها خلق الله. من خلق هذا المرض هو الله، من خلق هذا الطاعون هو الله، من خلق أن العبد لا يوظف ويمنع من الوظائف ويطرد هو الله عز وجل، لكن سببه من فعل العبد. الأسباب التي دعت إلى هذا المكروه وإلى هذه السيئات وإلى هذه المصائب هي من فعل العبد، من صنيع العبد هو سببها، والله خالقها. لأن الله عز وجل كما يخلق المحسوسات يخلق المعاني. الحياء والعفة والشجاعة ترى خلق من خلق الله، كما خلق الله الشجاع الرجل خلق فيه الشجاعة فهي مخلوق. فما تحصل من مصائب فبقدر الله وهي من مخلوقاته، لكن لا تنسب إلى الله، فالشر ليس إليه ولا يتقرب إليه بالشر أبدا. الشر من المخلوق من الشيطان بسببه ومعاصيه، أما النعم فمن الله تفضلا ليس مقابل شيء. لا تقول بسبب صومي وصلاتي أعطاني الله، إنما أعطاك الله منحة وفضلا منه، وما وصومك فضل من الله واستقامتك فضل من الله. فإذا كنت على طريق وهدي مستقيم تعبد الله وتأتي الحرم وتصوم مع الناس، احمد الله أن الله عز وجل سخرك لهذا، وإلا كنت من الغواة الآخرين الذين سلكوا غير هذا المسلك. فالله عز وجل يحب أن يحمد أكثر من محامد الله سبحانه وتعالى. كم بقي من الوقت؟ جرب ربع ساعة؟ في ساعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى بعض الشباب يعملون أشياء مخلة بالأخلاق وبالأدب، فإذا رأيتهم في مكان مشبوه ظننت بهم سوء، فهل علي إثم في ذلك علما بأني لا أتحدث به وجزاكم الله خيرا؟ أرى بعض الشباب يعملون أشياء مخلة بالأخلاق والآداب، فإذا رأيتهم في مكان مشبوه ظننت بهم سوءا، فهل علي إثم في ذلك علما بأني لا أتحدث به وجزاكم الله خيرا؟ هل علي إثم في ذلك؟ الإشارة تعود على إيه؟ ظن به سعيد. هو إذا رأيتهم يفعلون فالواجب عليك أن تنصحهم. إذا رأيتهم يفعلون أمور منكرات ما تسكن، ما هذا؟ لا، هذا لا ينجيك من السؤال، لا بد من النصيحة. تنصحهم بالتي أحسن وتبين لهم. وإذا رأيتهم مجتمعين في كذا وتعلم أنهم كذا، لا يضرك أنك ظننت بهم هذا الظن، لكن إذا علمت يجب عليك إما أن تخبرهم أو تخبر من ينهاهم. والناس والعياذ بالله، يعني بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول له: أنت صاحب جاه وصاحب منزلة، لا تتنزل، لو تكلمت يضيع جاهك ويتسفى عليك السفهاء، لا تنصح الناس، فيمنعه من النصيحة. ويأتيه الشيطان فيقول لك: يا أخي، لا تكلمت مع هؤلاء انزل قدرك في أعين الناس ولا تكن عظيما، فيأتيه من جانب الجاه أو من جانب المال أو من جانب السلطة أو يخوفه بكذا وكذا فيمنعه من قول المعروف والنهي عن المنكر. الإنسان بحكمة وبإحسان ويريد المنفعة لا التشفي، إنه بعض الناس يأتي متشفي ما يعلم من جهله يريد أن ينتقم، ليس كذلك، هذا لا، هذه تجعل للشيطان إغراء ويسلطهم الله عليك، لكن يكون قصدك الله عز وجل وليكن فيه لطف. ويحصل للإنسان أذى، لا بد من أذى، لكن ما هو ضرر؟ فرق بين الضرر والأذى. كونه يتكلم عليك هذا لا بد يكون كذا، كيف تبغى الجنة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين، بين الله عز وجل في مسائل كثيرة ما يمكن الجنة تصل إلا بمثل هذا، فأنت تخبرهم وتتكلم بلطف، قد يشتموك وقد يتكلم وقد يلمز، لكن اعلم أن ما يحصل لك فإنما هو في ميزان الحسنات، والأمر الثاني أن الله يرفع به قدرك. لا تظن أن تواضعك وأمرك بالمعروف حط من المنزلة، بل أن الله يرفع به قدرك في هذه الدنيا. فإذا ظننت بهؤلاء، لأنهم دائما تراهم في أماكن في أعمال سوء، لا يضرك إن شاء الله. قال وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا.